بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كلامنا بعون الله تبارك وتعالى عن العبودية، حيث الآية الخامسة في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد تقدم أن العبادة بمعنى الطاعة، كما جاء ذلك في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل، في مثل قوله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فالعبادة هنا اتباع خطواته وطاعته فيما يأمر به ويوسوس. وجاءت أيضا العبادة بمعنى الطاعة فيما رواه الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله سبحانه: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. بعض الناس يتساءل أو يتشكك أو يستنكر مثل هذا الحديث: تفرغ لعبادتك، إذا تفرغ للعبادة يعني لا أبيع ولا أشتري. إن لم يفهم معنى العبادة، العبادة بمعنى الطاعة. ابن آدم تفرغ لعبادتي، أي تفرغ لطاعتي في ركوعك وسجودك وفي طعامك وشرابك وفي بيعك وشرائك وفي كل شأن من شؤونك، يكون هدفك وسعيك وهمك طاعة الله عز وجل. بتاكل، الله تبارك وتعالى له في الأمر أمر، له في الطعام أمر. تأكل من الطيبات ولا تأكل من الخبائث، فهذه عبادة الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فليأكل الطيبات كما أمر الله فقد عبد الله، وليأكل الخبائث فقد عصى الله وعبد غير الله. عبد الآمر بالأكل من الخبائث، أو عبد من أحل له ذلك، فإنها طاعة الله عبادة لله، وطاعة غير الله عبادة لغير الله إن لم تكن بأمر الله. ولذلك جاء في سنن الترمذي أن عدي بن حاتم لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مصريا مسلما، فعدي بن حاتم كان مصريا فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخذوا أحبارهم وربانهم، الأحبار العلماء، والربان العباد، يعني اتخذوا العلماء والمشايخ آلهة من دون الله. فقال علي بن حاتم: يا رسول الله ما ركعنا. علي بن حاتم يقصد ما ركعنا لهم وما سجد اليهود والنصارى، ما ركعوا وما سجدوا للعلماء والمشايخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كون الناس يقولون القارئ تعمل كده ليه؟ ولد المشيخ قالوا كده، والمشيخ خط أحمر، المشيخ خط أحمر وكلامه مقدس، والقضاء لا تعقيب على حكمه. بالكوا بالهم إيه؟ أي قاضي من القضاء، نسأل الله العافية، قد يكون من الزنا، وقد يكون من السكر، وقد يكون من المستهزئين بكلام رب العالمين. يعني ما عندنا شروط، يعني عندنا اللي بتعين في النيابة ليسلك سلك القضاء شروطه ايه؟ شروطه ايه من حيث الطاعة والمعصية؟ لا شيء. شروطه ايه من حيث الإيمان أو الكفر؟ لا شيء. ما في شروط، هو شروطه انه يكون متخرج من كلية الحقوق، إذا كان الأمور قانونية يعني متخرج من كلية الحقوق بدرجات معينة، إذا كانت الأمور عرفية يبقى بيدخل على حس مثلا والده أو عمه أو خاله أو ما إلى ذلك. لما يقعد ويحكم، إحنا بقى في أجهزة الإعلام وعلى أسئلة المسؤولين يقول لك عموما ده حكم قضائي، وأحكام القضاء إيه؟ لا تعقيب عليها، لا يستطيع أحد أن يتكلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الفرق بينها وبين كلام رب العالمين الذي لا معقب لحكمه؟ هو الله جل وعلا. وأي قاضي في الدنيا يقضي بغير ما يقضي به الله، معروف يتقال عنه ايه؟ مش محتاج حد يقوله. لا، اي قضيه يحكم فيها بغير ما انزل الله مش محتاج اي كلام، الكلام في كتاب الله المجيد ومن قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون. أو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النسبة كام من أحكام القضاء التي بما أنزل بغير ما أنزل ذكر الله جل وعلا قوما من أهل النار، فقال عز وجل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. دول كانت ايه الجريمة؟ الشرك. اي شرك؟ طاعة غير الله، طاعة العلماء والأمراء. ده إمام، ده شيخ، ده قائد، ده زعيم، ده رئيس، ده وزير، ده قاضي. المؤمن عنده أساس لا إله إلا الله، يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ لا عظيم الا الله، لا خوف الا من الله. فتفرغ لعبادتي، تفرغ لطاعتي، وانت راكع هدفك طاعة الله، ركوع خالص لله لا رياء فيه ولا إرادة منزلة ولا ثناء عند أحد. وانت بتبيع أو تشتري أو تأكل أو تشرب أو تتزوج أو تربي أولادك أو غير ذلك، همك أن يكون عملك في مرضاة الله عز وجل. تفرغ لعبادتي يعني لا يكن لك هم إلا إرضاء الله. والله إذا راحت بال ما بعدها راحت بال، لأن إلا هيكون هم، إلا هيجعل الهموم كلها هما واحدا إرضاء الله. الله تبارك وتعالى يجازئه يكافئه، كما روى الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضوان الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضوان الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفرغ لعبادته، تفرغ لطاعته. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم تكلموا عن العبادة كلاما واسعا يليق بمنزلتها. قال: العبودية أصلها كمال الحب وكمال الذل، ذل كامل لله وحده لا شريك له. يبقى لا إله إلا الله، لا ذل إلا لله، والذل لله يكون كاملا غير منقوص. كمال الذل مع كمال الحب، هذا أصل العبادة. ولذلك إذا خضع القلب لغير الله فقد عبد غير الله، إذا استولى على القلب حب شيء فقد عبده من دون الله. في أمر اسمه شرك المحبة، قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حبهم لله شديد، حبهم لله خالص. أما غير المؤمنين الخلاص فإنه يحب الله ويحب غير الله مثل حبه لله أو أقل أو أكثر. شرك المحبة. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا جزء من حديث رواه الإمام البخاري. وفي التعبير بالعبد: تعس عبد الدرهم والدينار، عبد المال، نسأل الله العافية. في واحد بعبد المال، أي كان المال، إن كان المال نقود ورقية أو عملة معدنية أو سبائك ذهبية أو سبائك ذهبية أو عقارات أو بضاعة أو أي شيء، حد بيركع وجهه؟ لا. ولكن لما المال يستولي على القلب، والفكر. نسأل الله السلامة. ويبقى الهدف الأول، بل الهدف الأول والأخير. من أجله الكذب وخلف المواعيد والغيبة والنميمة وسفك الدماء والصعود على أكتاف أو جثث الغير. من أجل ماذا؟ من أجل المال. والله في عصرنا هذا الكثير يقتل أباه أو أمه من أجل المال. نسأل الله السلامة. حتى أن الناس في كثير من الأحيان يحسدون من ليس عنده مال يورث. ما تخافش عليه، يموت عشان ما فيش، عايش فيه. وكثير من الآباء والأمهات أصيبوا بحالات عصبية وأمراض عقلية بسبب الخوف من من؟ الأولاد والأحفاد. بسبب إيه؟ بسبب المال. حب المال عبر عن ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنها عبادة. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخنصة، الملابس، الملابس والفرش الفاخرة. إن ما تحققلوش مراده يسخط ويطعن ويتعب. إن تحقق له مراده استراح. إن تحقق له مراده مما يشتريه ويحبه من المال أو من الثياب والفرش الفاخرة، الخميصة والقطيفة. والرسول صلى الله عليه وسلم لشدة هذا الجرم يدعو عليه، يدعو عليه في البداية والخاتمة، يدعو عليه في البداية التعاسة، والتعاسة ضد السعادة. وقال العلماء رحمة الله تعالى عليهم في هذا الموضع: تعس هنا معناها انقلب الأبعد على وجهه. يجي واحد يقف فاخره على وجهه، فيجي يعتدل ويقوم فاخره على قفاه اللي هي الانتكاسة. تعس يعني انقلب الأبعد على وجهه، فأراد أن يقوم فانقلب على قفاه. تعس وانتكس يعني ما قامت للأبعد قائمة. وإذا شيك فلن تقش. شيك يعني دخلت الشوكة في إصبعه. انتقش أخرج الشوكة بالمنقاش. ما واحد يجيب الايه الملقاط ويلقط الشوكة. دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تعلق قلبه بغير الله وأخذ بأسباب رضوان غير الله لتحقيق مرغوب أو دفع مكروب، أنه ما تحقق له لا تحقيق المرغوب ولا دفع المكروه. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: سنة الله تبارك وتعالى في الخلق أن من تعلق قلبه بغير الله واستعان به على ظلم عباد الله وأرضاه بسخط الله أن يسلطه الله تبارك وتعالى عليه، ولا يتحقق له مرغوب ولا يندفع عنه مكروه، وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. تصور هذا التعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية، لما المال يستولي على القلب تبقى عبادة، ولما امرأة حتى قال أهل العلم حتى في الحلال، يعني المرأة في الحلال، زوجة الرجل في الحلال، لو استولت على قلبه وأطاعها في معصية الله وأتى بالكسب الحرام ليرضيه ويحقق لها رغباتها، وعق والديه لينال تأييده، فهذه عبودية والعياذ بالله. أصبح ما في القلب إلا هذه المرأة، نسأل الله السلام، نسأل الله العافية. تعس عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد القطيفة، عبد الخميصة، تعس وانتكس العبد المؤمن الموحد. إذا شيك انتقش، إذا أصيب بمصيبة دعا الله تبارك وتعالى، لجأ إلى الله جل وعلا، فكشف الله تبارك وتعالى ما به من ضر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.